قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله: باب النذر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب النذر. قال بعض العلماء: إن النذر أصله الإيجاب، وقال بعضهم: إنه من الإنذار، وهو الإعلام بما فيه خوف وشر. والأصل في النذر أنه إيجاب من المكلف على نفسه ما لم يجب عليه بأصل الشرع، ولذلك يلتزم ما لا يلزمه في الأصل. ومن هنا فحقيقته الشرعية تدور حول هذا المعنى، وهو إلزام المكلف نفسه ما لا يلزمه بأصل الشرع. واستشكل على هذا التعريف أنه قد ينذر الواجب عليه، مثل أن ينذر أن يصلي صلاة مكتوبة أو يصوم رمضان، فقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا النوع من النذر، وهو الذي يسمونه بنذر الواجب. وكان بعض أئمة السلف كما أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره أنه لا ينعقد، وذهب طائفة من العلماء إلى أنه منعقد، وبينوا العلة والفائدة، لأن الذين منعوا من انعقاده قالوا إنه واجب عليه بأصل الشرع فلا معنى للنذر. وأجيب بأن واجبات الشرع قد يتركها الإنسان تكاسلا، فهو مثلا لو نذر أن يؤدي زكاة ماله فزكاة ماله واجبة عليه بأصل الشرع، فحينئذ كأنه يمنع نفسه من التهاون والتكاسل، فإذا امتنع من أداء الزكاة صار آثما بامتناعه في الأصل، وتصبح عليه كفارة النذر زائدة على هذا الأصل. فهذه فائدة تصحيح النذر للواجبات، وهذا هو الأقوى، أن النذر يكون في الواجبات وغيرها. ومن هنا يرد الإشكال في هذا التعريف، إذا كنا أو كان مذهب من يقول بتصحيح النذر في الواجبات، فحينئذ يكون التعريف غير جامع. وأجاب بعض العلماء رحمهم الله بأن هذا على الصفة الغالبة في النذر، والأصل فيه أنه يكون في الأشياء التي لا تجب بأصل الشرع. شرع الله النذر في كتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة عنه، وأجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية النذر من حيث الجملة. أما دليل الكتاب فإن الله تعالى يقول: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله أمر عباده بالوفاء بالنذور، فقال سبحانه: وليوفوا نذورهم، ولا يؤمر إلا بما هو مشروع، فدل على أن النذر مشروع. ودل أيضا قوله سبحانه: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، دل على مشروعية النذر. ووجه الدلالة أن الله امتدح الذين يوفون بنذورهم، وهذا المدح يدل على مشروعية أصل العمل الذي ورد المدح بسبب فعله، فدلت الآية الكريمة على مشروعية النذر. وأما السنة فأحاديث كثيرة، ومنها ما ثبت في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وكذلك ثبت في الصحيح من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال الراوي: فلا أدري أذكر عمران بعد قرنه، أي قرن النبي صلى الله عليه وسلم، قرنين أو ثلاثة. ثم قال: ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، فورد هذا مورد الذم وهو عدم الوفاء بالنذر، فدل على مشروعية النذر ومشروعية الوفاء به، وذلك لأن الذم لا يرد في الشريعة إلا على ترك حرام، إلا على ترك واجب أو فعل حرام، فدل على أن من نذر فإنه واجب عليه أن يفي، وإذا كان واجبا فهو مشروع. وإلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة، منها ما ثبت في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه في نذره أن يعتكف ليلة من المسجد الحرام. وأجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية النذر وأنه مباح من حيث الجملة. ثم هذا النذر يأتي على أنواع، منها أن ينذر النذر اللجاج والغضب، وهو النذر الذي يريد أن يحمل نفسه فيه على فعل شيء أو ترك شيء، فهذا النوع من النذر يبحثه العلماء مبحث اليمين، أي أن من نذر من أجل أن يحمل نفسه على فعل أمر أو ترك أمر فحكم نذره حكم اليمين، وسيأتي إن شاء الله بيان أحكام اليمين. وأما النوع الثاني من النذر فهو النذر للطاعة، أن ينذر طاعة غير واجبة عليه بأصل الشرع، مثل أن ينذر صيام الاثنين، أو ينذر صيام الاثنين والخميس، أو ينذر صيام ثلاثة الأيام البيض من شهره، أو الثلاثة الأيام البيض من كل شهر، أو ينذر أن يصوم يوما من شهر. كل هذا في الصيام، الصيام مباح وطاعة، وفي الأصل ليس بواجب عليه أن يصوم الاثنين والخميس، وليس بواجب عليه أن يصوم الثلاثة الأيام البيض من كل شهر، ولكنه إذا التزم بذلك وألزم به نفسه فهو واجب عليه، وحينئذ ننظر فنجد أن الصوم طاعة وقربة لله عز وجل، وأنها طاعة غير واجبة، ومن هنا قالوا أن ينذر طاعة غير واجبة عليه. ويدخل في هذا نذر الاعتكاف ونذر الحج والعمرة غير الواجبين على الإنسان، مثل أن يقول لله علي أن أحج هذا العام، فهذا كله من نذر المباح، ويكون قد حج حجة الفريضة، أو يقول لله علي أن أعتمر في رمضان هذه السنة، ويكون قد أدى العمرة الواجبة عليه. ثم يستوي أن يكون في النوافل الأقوال وطاعات الأقوال، أو يكون في الأعمال، كل هذا يعتبر من نذر الطاعة. النوع الثالث نذر المباح، كأن ينذر شيئا مباحا عليه في أصل الشرع، فأن يقول لله علي أن أقضي هذا الشهر في مكان كذا لسياحة أو نزهة، وهكذا إذا نذر شيئا في تجارته من الأمور المباحة، فهذا يسمى بنذر المباح، ويدخل في المآكل والمشارب المباحة. أن يقول لله علي أن أنام الليلة في البيت وأن لا أخرج، أو لله علي أن أذهب معكم في هذه النزهة، أو لله علي أن أذهب معكم في هذا السفر، ويكون في غير طاعة في المباحات، فهذا كله من نذر المباح. كذلك أيضا من أنواع النذر نذر الواجب، وهو الذي تقدمت الإشارة إليه، كأن يقول لله علي أن أصلي الظهر هذا اليوم، أو لله علي أن أصلي العصر في الصلوات، أو يقول لله علي أن أؤدي زكاة مالي في الزكاة، وهكذا الصوم والحج إذا كان فريضة عليه. فلو فرض الحج عليه ووجدت فيه شرائط الوجوب فقال لله علي أن أحج هذا العام، فقد نذر واجبا عليه. وكذلك من أنواع، فهذا كله النذر في هذه الأنواع مباح مشروع، فالنذر إذا كان في اللجاج والغضب أخذ حكم اليمين كما ذكرنا، وهي مشروعة على تفصيل سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وكذلك نذر الطاعة ونذر المباح ونذر الواجب كله مشروع. منه ما أجمع عليه العلماء كما في نذر الطاعة، ومنه ما اختلفوا فيه كما في نذر الواجب. هناك نوع من النذر وهو نذر المحرم والمعصية، أن ينذر معصية فيلزم نفسه بقول محرم أو فعل محرم، فيقول لله علي أن أفعل كذا أو أقول كذا، ويكون القول والفعل مما حرم الله، فهذا يسمى بنذر المعصية وهو محرم شرعا. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فلا يجوز الوفاء بهذا النوع من النذر، لأننا لو جوزنا الوفاء به تناقضت الشريعة، لأن الشريعة تقول له لا تفعل، وبالنذر تقول له افعل، والأمر واحد، وهذا من التناقض، ولا تناقض في الشرع. فما حرمه الله لا يدخله النذر، أي لا يلتزم المكلف فعله، لأن الشرع حرم عليه ذلك الفعل. وصريح السنة واضح في هذا، مع أن أصول الشريعة تقتضي عدم جوازه. لكن يبقى الخلاف عند العلماء، هل تجب عليه الكفارة أو لا تجب؟ وسيأتي إن شاء الله بيانه في موضعه. هناك أيضا من أنواع النذر النذر المبهم، كأن يقول لله علي، خاصة في المعلقات، كأن يقول إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق، ولا يبين بماذا يتصدق، أو يقول لله علي أن أصوم ولا يبين ماذا يصوم، كذلك يقول لله علي أن أعتكف، ونحو ذلك من المبهم. وهناك نذر المستحيل، كأن ينذر شيئا مستحيلا، إما أن يكون مستحيلا في خصوصه ككبير السن والمريض والمشلول ونحو ذلك، ينذر شيئا يستحيل أن يأتي منه، أو يكون مستحيل على العموم، كأن ينذر أن يطير في الهواء أو يمشي على الماء ونحو ذلك، فهذا يسمى بنذر المستحيل، وهو الذي لا يقدر عليه الإنسان. وفي الحديث الصحيح عند ابن ماجة في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق فيما لا يملك، ولا نذر فيما لا يملك. وسيأتي إن شاء الله بيانه في موضعه. هذا من حيث الجملة أنواع النذور التي ذكرها العلماء والأئمة رحمهم الله، وكل نوع فيه تفصيل. ومن حيث الأصل، صيغة النذر تأتي على صورتين: الصورة الأولى أن تكون منجزة، كأن يقول لله علي أن أصوم هذا الاثنين، فهذا نذر منجز، وحكمه أنه مشروع ولا إشكال فيه، ويجب عليه الوفاء به على التفصيل بما تقدم. إذا كان طاعة فواجب عليه أن يفي به، ولا إشكال فيه إذا كان منجزا. الصورة الثانية في الصيغة أن تكون معلقة، وهذا كثيرا ما يقع خاصة من عامة الناس. النذر المعلق هو الذي يعلقه الإنسان على حصول نعمة أو اندفاع نقمة، على حصول نعمة، مثل أن يقول: إن شفاني الله من المرض، أو إن شفى الله ابني أو ولدي من المرض، أو إن نجح ابني، أو هكذا من الأمور التي فيها حصول نعمة له. واندفاع نقمة إن يقول مثلا: إن نجح ابني في الاختبار فلله علي أن أذبح بدنه، فهذا على حصول خير. يكون أيضا هذا النذر بدفع نقمة، كأن يقول: إن سلمت بضاعتي من الغرق، أو سفينتي من الغرق، أو تجارتي من الحريق، أو بيتي من الهدم، أو من هذا المطر، أو من هذا السيل، أو من هذا العدو، أو نجاني الله من هذا المرض، أو نجاني الله من هذا العدو، أو شفى الله ولدي، هذا كله نذر معلق على دفع نقمة. فالنذر يكون منجزا ويكون معلقا. هذا النوع الثاني وهو النذر المعلق مكروه، حكمه الكراهة. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الحديث الصحيح عنه أنه قال: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. هذا الحديث في الحقيقة قصد به النبي صلى الله عليه وسلم نوعا خاصا من النذر، وهو النذر المعلق. السبب في كراهية هذا النوع من النذر أن أكثر الناس وعامة الناس يفعل هذا النوع من النذر، ومن المعلوم أن هذا النوع من النذر إذا كان معلقا فهناك ضعاف نفوس يظنون أنه إذا شفي المريض أن الله دفع النقمة لأنه نذر، وحينئذ يكون هذا فيه خلل، وكرهه الشرع لوجود هذا الظن. فمنهم من يعقد هذا النذر من أجل أنه يظن أنه بصدقته وصيامه وطاعته أن الله يدفع السوء. فهذا معنى قولي لا يأتي بخير، أي أنك لا تظن أنك بفعلك لهذا النذر كأنك تعتقد أن بسببه كان الخير واندفاع الشر. فليس المراد أن النذر ليس بخير كما يوهم ظاهر الحديث، إنما المراد أنه تنبيه للمسلم أنه إذا نذر لا يظن أنه يحمل الله حاشاه سبحانه على أن يفعل له ما يريد أو يدفع عنه ما يريد ما لا يريد. ومن هنا قال وإنما يستخرج به من البخيل، فالله يبتلي به الإنسان بخيل لأنه في الأصل ما يفعل هذه الأفعال، فكأنه يفعل هذه الأفعال فرد الله عز وجل عليه نذره أن هذا أنه لا ينفع الله بشيء، والله سبحانه وتعالى غني عنه وعن نذره. فالعامة بعضهم يظن أنه إذا فعل هذه الأفعال يحصل له مقصوده من حصول النعمة واندفاع النقمة، فبين صلى الله عليه وسلم خطأ هذا الاعتقاد، لأن النذر تعم به البلوى وأنواعه كثيرة ومختلفة وأحوال الناس مختلفة، وكثير منهم خاصة من العامة والجهلة من يفعل هذا. فنبه صلوات الله وسلامه عليه على بطلان هذا الظن، وهذا الذي جعل العلماء يقولون إن النذر المعلق مكروه، ولأن الشرع ذم إذا صحبه هذا الاعتقاد، أما إذا سلم من هذا الاعتقاد فقالوا إنه باق على الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يورد هذا الحديث على أصل النذر وإنما أورده على الظن، ولذلك قال لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. ومن هنا لا تعارض في السنة في صفة النذر، فالنذر مباح وجائز شرعا، وإذا قصد به الإنسان حمل نفسه على الخيرات وترك المحرمات فهو من طاعة الله وقربة للعبد، ولكن إذا دخله الظن الذي ذكرناه فإنه ممنوع شرعا، وقد بين منه الشرع وأقل درجاته الكراهة. فهذا معنى قولي عليه الصلاة والسلام إن النذر لا يأتي بخير، أي لا تظن أنك إن نذرت أن هذا النذر يحمل على حصول المقصود من جلب النعم ودفع النقم، وهو ابتلاء من الله في مثل هذه الحالة للبخيل. ولذلك تجد من الناس من لا يتصدق إلا في نذره، ومنهم قال وإنما يستخرج به من البخيل. فتجد بعضهم نسأل الله السلامة العافية خاصة من أصحاب الدنيا الذين فتنوا بها، تجده إذا نزلت به المصيبة يحس أن الصدقة شيئا كبيرا، أن الصدقة شيء كبير، إذا نزلت به المصيبة قال إن نجى الله مريضي أو شفى الله مريضي أو نجى تجارتي تصدقت بكذا أو لأفعلن كذا. فهو في الأصل كان ينبغي عليه أن يفعل هذا، فهو بخيل على نفسه بخيل بالخير، فاستخرج وانتزع منه بهذا النوع وهو النذر المعلق وليس بأصل النذر. وبهذا لا إشكال في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تعارض بينها، ولا تعارض بين هذا الحديث وبين مدح الله عز وجل للذين يوفون بنذورهم. والأصل عند العلماء أن التعارض لا يثبت إلا إذا اتفق الدليلان من حيث الثبوت والدلالة، فاستويا ثبوتا ودلالة. فما تدل عليه الأدلة على فضل النذر ومدح من وفاه إنما هو بأصله العام، وما ورد من كراهية النذر إنما هو في حالة خاصة بدليل قوله عليه الصلاة والسلام لا يأتي بخير إنما هو يستخرج به من البخيل. ومن المعلوم أن الذين ينذرون فيهم البخلاء وغير البخلاء، فلما خص نوعا معينا وجعل العلة مرتبة على شيء معين فهم من سياق الحديث والسياق والسباق محكم أن المراد به خصوص نوع من أنواع النذر وحالة معينة منه. يقول المصنف رحمه الله: باب النذر. باب النذر باب تعم به البلوى وتكثر فيه مسائل الناس، ويحتاج الناس إلى معرفة ما الذي يشرع في النذر وما الذي لا يشرع، ثم يبحث في النذر عن انعقاده، وإذا حكم بكونه منعقدا وصحيحا ومعتبرا شرعا يبحث العلماء في الأثر المترتب على النذر. ومن أهم ما ينبغي في النذر هاتين النقطتين، وهما: الأولى أن النذر مشروع، وهو إثبات النذر وأنه انعقد وصح واعتبر. والأمر الثاني أو النقطة الثانية مسألة ما الذي يترتب على هذا النذر الذي حكمنا بانعقاده واعتباره. واعتنى العلماء رحمهم الله من المحدثين والفقهاء ببيان مسائل النذر، لأن السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتنت بذلك، ولذلك قل أن تجد في كتب المحدثين رحمهم الله أبواب في سردهم لأبواب العلم إلا وجدتهم يعتنون ببيان باب النذر، حتى إن بعض المحدثين لم يورد فيه إلا حديثا واحدا، خاصة من التزم كما في عمدة الأحكام. وهذا يدل على أنه يعتني بهذا الباب حتى ولو أورد فيه حديثا واحدا، وكذلك اعتنى به الفقهاء رحمهم الله فبينوا أصوله وفروعه. نعم. قال رحمه الله: من نذر طاعة لزمه فعلها. من نذر طاعة، الطاعة لله عز وجل تكون بالأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فإن نذر طاعة نكرة جميع أنواع الطاعات سواء كانت قولية أو فعلية، عملية فعلية أو اعتقادية لزمة. دلت هذه العبارة على مسائل: المسألة الأولى مشروعية النذر، من نذر طاعة فدل على أن النذر مشروع. ثانيا أن النذر مشروع إذا كان نذر طاعة، أنه تكلم عن النوع الأول منه وهو نذر الطاعات، وقدمه على غيره لأنه هو الأصل الذي يجب الوفاء به وهو نذر الطاعات. وهذا من حسن ترتيب المصنف رحمه الله، لم يبدأ بالنذر الممنوع أو المختلف فيه، وهذا النوع من النذور مجمع على اعتباره عند كل من يقول بالنذر، النذر الطاعة. وقوله لزمه الوفاء، المسألة الثالثة أن النذر إذا كان مشروعا لزم الوفاء به، أي أن النذر يوجب العمل بما تضمنه وتنفيذ ما التزمه. والأصل في الحكم بالوجوب ورود الأمر في الكتاب والسنة، ومن هنا أجمع العلماء على أن من نذر طاعة يجب عليه أن يفي بها. ما دليل الكتاب؟ قوله سبحانه: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا، فأمر بالوفاء بالنذر، والأمر يدل على الوجوب. كذلك أيضا السنة في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، فليطعه أمر، والأمر للوجوب. ومن هنا أجمع العلماء رحمهم الله على أن من نذر الطاعة يجب عليه أن يفي بها، لزمه الوفاء بها، هذا طبعا الأصل الشرعي. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما تبينت له صحة نذر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في اعتكافه بالمسجد الحرام ليلة، قال عليه الصلاة والسلام: أوف بنذرك، أوف أمر، والأمر يدل الوجوب، يدل على الوجوب. ومن هنا قال العلماء: من نذر طاعة لزمه، لزمه يعني وجب عليه، وهذا إذا كان في مقدوره أن يفي، محله إذا كان قادرا مستطيعا أن يفي. لأنه قد ينذر، المكلف له حالتان: أن ينذر ويتمكن من الوفاء يمكنه أن يفي، والحالة الثانية أن ينذر ثم يعجز عن الوفاء، يكون أثناء النذر قادرا وعند إرادة التنفيذ والوفاء يعجز. قال في النذر المعلق: إن شفى الله مريضي فسأحج هذا العام. فشفى الله مريضه، وقبل الحج ابتلي ببلاء لا يستطيع معه الحج البتة، أو قال: لأصومن ثم ابتلي بمرض لا يستطيع معه الصيام وأصبح عاجزا عن الصوم. إذن إذا كان قادرا على الوفاء هو الذي عناهم لزمه الوفاء به إذا كان قادرا، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. أما إذا كان غير قادر بأن عجز فهذا سيأتي في نذر المعجوز عنه وله حكم خاص، لكن الذي يريده المصنف هنا أن ينظر شيئا من الطاعة وأن أن الحكم يلزمه الوفاء متى كان قادرا على ذلك. نعم. قال لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. قلنا إن هذا الوجوب دليله الكتاب في آية الحج، ودليله السنة في حديث أم المؤمنين عائشة وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيرهما، والإجماع. فالإجماع أجمع العلماء رحمه الله على أنه يجب الوفاء في نذر الطاعة إذا كان المكلف قادرا مستطيعا وأمكنه الوفاء. أما قوله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حديث عائشة رضي الله عنها الصحيح، وهذا الحديث كما ذكرنا فيه مسائل، منها المسألة الأولى مشروعية النذر وقد بيناها من نذر أن يطيع الله. المسألة الثانية بيان أن النذر ينقسم إلى مشروع وممنوع، والمسألة الثالثة أنه يجب الوفاء بالمشروع. المسألة الرابعة وهذا معنى قوله فليطع، والمسألة الرابعة أن الأمر بالوفاء بالمشروع على سبيل اللزوم والوجوب، والمسألة الخامسة أنه إذا نذر الممنوع والمحرم أنه لا يجب عليه الوفاء لقوله فلا يعصي، وأنه لا يجوز له فعل النذر في المعصية. النذر في المعصية مثل أن ينذر عقوق الوالدين والعياذ بالله، ينذر ترك الصلاة فيقول أنه لا يصلي الظهر اليوم والعياذ بالله، فضيع حق الله أو ضيع حق المخلوق، كأن يقول لله علي ألا أبر والدي ألا أبر والدتي، وهكذا قطيعة الرحم لله علي ألا أزور أحدا من أقاربي في العيد سواء خصص أو عمن، قال لا أزور أحد أقاربي في العيد، ألا أزور أحد من أقاربي نهائيا، ألا أزور خالي، ألا أزور عمي، هذا كله من نذر المعصية ولا يجب الوفاء به، وهو حرام عليه، حرام عليه أن يلتزم بهذا النوع من النذور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يعصي، والله عز وجل أحل أشياء كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله أحل أشياء فلا تحرموها وحرم أشياء فلا تحلوها. فقطيعة الرحم عقوق الوالدين محرمة في الشرع فلا تستحل بالنذر، لا يجوز استحلالها تحت دعوى أنه قد نذر، لأن النذر لا يجوز في هذه الحالة. نعم. قال رحمه الله: فإن كان لا يطيقها كشيخ نذر صياما لا يطيقه فعليه كفارة يمين. فإن كان لا يطيق أي لا يطيق النذر كشيخ مثال وهو كبير السن، هذا كمثال، ولا هو يقع في الكبير والصغير ويختلف بحسب اختلاف الأحوال. من عجز عن نذر فإنه لا يلزمه الوفاء به، والدليل على ذلك ما ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث، منها ما ثبت في الحديث الصحيح في الصحيحين أنه سأله رجل عن أخت له وهو عقبة رضي الله عنه عن أخت له نذرت أن تحج ماشية، وجاء في بعض الروايات أنها لا تستطيع المشي يعني أن تمشي المسافة كلها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب ولم يلزمها بالأصل الذي لا تطيقه وهو المشي. وكذلك أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن ماجة الذي تقدم معنا في السنن أنه قال لا نذر فيما لا يملك، وقول لا نذر فيما لا يملك أي الشيء الذي لا يملك أن يفي به، وهذا يخرج الشيء المعجوز عنه، يعني أن المعجوز عنه لا يجب عليه أن يفي بنذره. فإذا نذر أن يمشي وهو مشلول، أو يمشي مسافة لا يطيقها وهو كبير سن، أو مريض أو عاجز عن المشي، حينئذ لا يلزم الوفاء. محل هذا إذا كان المانع مستديما، ولذلك عبر المصنف بالشيخ، لأن الغالب إذا كبر السن أن تستدام، لأنه كما هو بالشرع والطبع أنه يعجز وأن أمره إلى العجز، فمثل بالشيخ لهذا السبب. لكن لو أنه كان عاجزا لظرف أو وقت محدد ويستطيع بعده فحينئذ فيه تفصيل عند العلماء رحمه الله. منهم من قال إنه من حيث الأصل إذا قيده بزمان العجز فقال هذا الشهر وكان عاجزا في الشهر فحكمه حكم العاجز المستديم، وأما إذا لم يقيده فحكمه أنه ينتظر حتى ينتهي الشهر ثم يفي بنذره. والتفصيل هو أقوى. منهم من أطلق الحكم، وأيا ما كان فإنه إذا قيده بزمان وكان في ذلك الزمان عاجز فهو في حكم من عجز في الكلية، لأنه مقيد يفوت بفوات قيده، وهذا أصل معروف في الشرع في المقيدات. وعلي فإن المصنف رحمه الله اختار هذا المثال في قوله كشيخ لاستدامة العجز، فخرج من هذا ما إذا كان العجز مؤقتا فيفصل فيه هل النذر يشمل وقت التأقيت وغيره، فحينئذ نمنعه من الوفاء حال العجز، ونقول إذا تيسر لك بعد عجزك أن استطعت فحينئذ تفي بنذرك، لأنك في الأصل مأمور بالوفاء بهذا النذر، ولا يلزمك أن تفي في وقت العجز فتنتظر إلى أن تقوى. كالمريض مثلا، مريض مرضا غير مزمن وقال لله علي أن أصوم يوما، فهو في هذه الحالة عاجز عن الصوم أثناء النذر، لكنه إذا شفي أو زالت علته يستطيع الصوم، فحينئذ يؤخر القضاء إلى استطاعته. نعم. قال رحمه الله فعليه كفارة يمين. العاجز إذا عجز سقط عنه النذر وعليه كفارة يمين، وهذا راجع إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة اليمين في حديث عقبة الذي تقدمت الإشارة إليه، وهي مسألة خلافية سنبينها إن شاء الله في المجلس القادم بإذن الله تعالى.